أهله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد كنا وعدناكم في الدرس الماضي أن يكون هذا الدرس لاستقبال الأسئلة المتعلقة بنواقض الإسلام أو بغيرها من مسائل الاعتقاد التي مرت معنا أو التي لم تأتي معنا على حسب الأهمية والضرورة. فنقول بادئ ذي بدء جوابا على سؤال أخينا فيما يتعلق بإنزال الكفر على المعين. نقول قد وردت حديث في الزجر والنهي عن إنزال الكفر على المعين، كما وردت حديث في إثبات إنزال الكفر على المعين. فأولا، قد جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كانت فيه وإلا حارت عليه. وهكذا جاء بألفاظ متقاربة، ولكنه لم يأتي قط كما هو متداول عند كثير من العامة وكذا الخاصة: من كفر مسلما فقد كفر. هذا لم يرد، وإنما الوارد فقد حارت عليه. فهذا الحديث اختلف أهل العلم رحمهم الله في تأويله على أقوال. القول الأول قالوا: حارت عليه نقيصته. والقول الآخر قالوا: إن كفره لأجل إسلامه فهو قد كفر نفسه. قول الثالث: أنزلوه على الخوارج الذين كفروا عموما الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فهذا كفر باللازم، إذ أنه يلزم من تكفيرهم للصحابة أن يسقطوا ما رواه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وغير ذلك من التأويلات التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله كما ذكرها غيره من الأئمة. والحاصل من أقوالهم أن هذا الوعيد يجعل المسلم الورع التقي النقي يحذر ويحاذر أن يطلق هذا الحكم دون تثبت ودون بيان. لا بد من إثباتين: الإثبات الأول أن يثبت أن فلانا وقع في هذا الأمر، وليس هو بكلام جرائد مثلا أو بعض الصحف قالت أن فلانا قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، وليس لأن بعض الناس يقولون عن فلان أنه قال كذا أو فعل كذا. لابد أن يثبت ذلك بأحد الطرق الشرعية. هذا أول الإثباتات. الإثبات الثاني أن يثبت أن هذا الفعل من المكفرات، يثبت أن هذا الفعل من المكفرات، فلا بد من هذين الإثباتين. ثم بعد ذلك ينظر في الشروط والموانع، والمكفرات أقسام، ومن وقع في المكفرات على أحوال. فمن المكفرات ما لا ينظر فيها إلى الجهل ولا ينظر إلى التأويل، فقط تحصر الموانع في الإكراه وفي الخطأ الغير متعمد في بعض المكفرات. في بعض المكفرات لا ينظر في كل الموانع، هل توفرت أو لم تتوفر، وينظر في جميع الشروط، هل توفرت أو تخلف أحد تلك الشروط. ثم قلنا من وقع في هذه المكفرات يختلف حاله، فإذا كان ممتنعا بالقوة والسلاح فهذا لا ينظر في حقه في الشروط والموانع. أما إذا كان مقدورا عليه تحت سلطان المسلمين فهذا ينظر في حقه في الشروط والموانع بحسب ما صدر منه من كفر. فقلنا بعض المكفرات ينظر في جميع الشروط والموانع، وبعضها لا ينظر إلا في بعضها دون البعض الآخر. فهذا الحديث وأمثاله يجعل المسلم يتحرز من ذلك ويتثبت في ذلك حتى يكون على بينة. وقد بوب البخاري على هذا الحديث باب من قال لأخيه يا كافر بغير تأويل، أي هو ما كفره لأجل تأويل شرعي هو انطلق منه في تكفيره. كذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة بذل الوسع في معرفة هذه الحقيقة وبالتالي إنزال الحكم عليها. أما من اجتهد وبذل وسعه في معرفة حقيقة فلان من الناس ثم أنزل الكفر عليه فسواء أصاب أو أخطأ فهو بإذن الله يدور بين الأجر والأجرين. لأن عمر بن الخطاب كما مر معنا قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، وفي رواية عند الحاكم فقد كفر، فعمر كفره مع أن الكفر لم يقع على حاطب، إذ أنه عذر بأحد موانع التكفير وهو كما ذكرنا التأويل، إذ أن فعله ليس بصريح الدلالة في المناصرة وإنه من الأفعال ولكنه من الأفعال المحتملة. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكفر قد حار عليك يا عمر؟ لا. هل سرب على عمر؟ هل أنب عمر؟ هل زجره؟ هل نهاه؟ ما فعل شيء من ذلك، ما فعل شيئا من ذلك. لذلك قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في زاد المعاد المجلد الثالث في فوائد صلح الحديبية ما ورد في تلك القصة من أولها إلى آخرها، قال وفيها أن من كفر مسلما، تأملوا كفر مسلما، ذاك مسلم لم يكفر، من كفر مسلما حمية لله لا يكفر بل لا يأثم بل يثاب على قصده ونيته. فهو لما كفر هذا الشخص كفره انتصارا لدين الله لا لهواه ولا لنفسه. كذلك قال ابن حجر الهيتمي قال من تلبس بكفر لا يلام من أنزل الكفر عليه، أو كما قال بنحو هذه العبارة. فإذا نعم هناك فرق بين تكفير النوع وتكفير العين، فالأصل أن يقال من فعل كذا فقد كفر، من قال كذا فقد كفر، لكن هل كل من قال كذا كفر؟ هل كل من فعل كذا كفر؟ قد يفعل إنسان هذا الفعل أو يقول هذا القول تحت طائل الإكراه، فهذا مكره عذرناه بهذا العذر الذي عذر الله به. فهذه الأعذار لا نأتي بها من عندياتنا بل نأتي بها من الكتاب والسنة، فمن عذره الله عذرناه، من عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرناه، وهكذا. فنعم هناك فرق بين النوع والعين، ولكن هذا الفرق ليس هو بابا مغلقا دون إنزال الكفر على المعين. هناك أناس يأخذون هذا العنوان الكبير ويحاججون به أهل الحق، العلماء فرقوا بين تكفير المعين وتكفير النوع وهكذا، ولا ينزلون كفرا على معين قط. فهؤلاء اتخذوا هذا الأمر وإن كان فيه أو أصله صوابا وأنزلوه في غير محله وأغلقوا بابا عظيما من أبواب الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كما روى الجماعة إلا مسلما من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. هل يقتل النوح أم العين؟ لا شك أنك ستقتل عينا. فإذا أنت أنزلت الكفر على معين وبالتالي قتلته فإذا هذا يدلك على أن التكفير ننزله على الأعيان الذين وقعوا في هذه المكفرات، ولكن بعد النظر فيما ذكرناه إذن المسألة مضبوطة بضوابط الشرع. متى ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكفر أناسا نكفرهم، ومتى أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقف عن تكفير أناس نتوقف عن تكفيرهم، وهكذا. فالمسألة شرعية بحتة. نعم شيخنا، في الحالة يعني وجب علينا نتحرى حال جيراننا إذا كان مرتدين، ولا الأصل فيهم الإسلام وخلاص؟ هذه مسألة، وهي مسألة عظيمة خلط فيها كثيرون من المعاصرين. الديار تنقسم إلى قسمين: دار كفر ودار إسلام. دار الإسلام هي التي تعلوها أحكام الشرع، ودار الكفر هي التي تعلوها أحكام الكفر. فدار الإسلام الأصل في أهلها الإسلام، دار الإسلام الأصل في أهلها الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عن ربه عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالأصل أنهم حنفاء، ثم بعد ذلك اجتالتهم الشياطين، أو اجتالت من اجتالت منهم. أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه، لأن الإسلام هو الأصل. ثم البيئات الكافرة هي التي تؤثر على هذا المولود الذي هو على صحيح الفطرة فتخرجه عن الإسلام. فهذا هو الأصل في دار الإسلام. ثم نحن قلنا في تعريف دار الإسلام: هي التي تعلوها أحكام الإسلام. فإذا علت أحكام الإسلام دارا فلا يقر فيها مرتد، بل الأصل أن المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا في من كانت ردته ردة مجردة، ومن كانت ردته ردة مغلظة أنه يقتل. فليس ثم في دار الإسلام مرتدون. ثم هناك في دار الإسلام كفار أصليون من أهل الذمة أو من المعاهدين. هؤلاء الذين هم من أهل الذمة أو المعاهدين هناك شروط عمرية تجري عليهم، من هذه الشروط تمييزهم في اللباس، تمييزهم في المظهر. فإذا علم الكافر وعلم المسلم. الأصل في قاطن دار الإسلام الإسلام، بينما الكفار من أهل الذمة يميزون بثيابهم وغيرها، لأن هناك أحكام تفرق أو تفرق بين المسلم وبين الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، كيف نعرف اليهود والنصارى إذا كان زيهم كزي المسلمين؟ فلا بد إذن أن يتميزوا بالثياب. وقال فإذا اضطررتموهم فإذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فهذه أحكام وغيرها من الأحكام كما جاء هذا الحديث عند مسلم وعند غيره، هذه الأحكام إنما هي مبنية على التفريق بين المسلم والكافر، فلا بد أن يميز بظاهره. إذن هذا القول في دار الإسلام، الأصل في قاطنيها الإسلام. ثم نأتي على دار الكفر. لما عرفنا دار الكفر كما عرفها أهل العلم بأنها الدار التي تعلوها أحكام الكفار، يتبين لنا من ذلك أن دار الكفر تنقسم إلى قسمين، دار الكفر تنقسم إلى قسمين. فالدار التي لم يحكمها المسلمون قط، وما فتحوها وما علتها أحكامهم، فهي دار كفر أصلي، دار كفر أصلي. وأما الدار التي كانت دارا للمسلمين يحكمها المسلمون ثم احتلها الكفار الأصليون أو ارتد الحاكمون عليها، فعند ذلك نسميها بدار الكفر الطارئ، دار الكفر الطارئ، أي أن هذا الكفر طرأ عليها وليست هي دارا للكفر الأصلي، بل هي كانت دارا للمسلمين فاحتلها الكفار من أصليين أو مرتدين أو ارتد الحاكمون عليها، وعند ذلك صارت دار كفر طارئ علتها أحكام الكفار. فدار الكفر تنقسم إلى قسمين، دار الكفر الأصلي، الأصل في أهلها الكفر، الأصل في أهلها الكفر. لما قلنا ذلك؟ لأن الهجرة واجبة من دار الكفر إلى دار الإسلام، والأصل أن المسلمين ينحازون إلى إخوانهم، فالأصل في دار الكفر الأصلي أن أهلها من الكفار، أن أهلها من الكفار، إلا إذا ترجحت قرينة أو دل دليل على إسلام أحادهم أو أعيانهم، فتمشي في دار الكفر الأصلي، فهي ما رأيت رجلا أو امرأة فالأصل فيهم أنهم كفار، لكنك رأيت رجلا دخل المسجد فتحكم له بالإسلام بهذه القرينة، رأيت رجلا يلبس القلنسوة تحكم له بالإسلام بهذه القرينة، رأيت رجلا بيده سواك تحكم عليه بالإسلام بهذه القرينة، رأيت امرأة محجبة تحكم عليها بالإسلام بهذه القرينة، وهكذا. فالأصل أنهم تحكم على أهلها بالكفر إلا إذا دلت قرينة أو دل دليل على إسلام بعضهم. كيف قلنا بأن الأصل فيهم الكفر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا أرضا انتظر، فإذا سمع فيها ثم أذان وإلا غزاها، فإذا ما كان فيها أذان غزاها النبي صلى الله عليه وسلم قد يوجد فيها بعض المسلمين، لكن عاملهم معاملة واحدة وهي الأصل. كذلك لما غزا بني المصطلق ورماهم بالمنجنيق ورماهم الصحابة بالسهام فقتل بعض المسلمين الذين كانوا في بني المصطلق، فأتى ذووهم يطالبون برياتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مقيم بين أظهر المشركين، كما عند أبي داود وعند أحمد، أنا بريء من مقيم بين أظهر المشركين، أي يبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ديته ومن الإثم المترتب على قاتله، فليس على من قتله إثم، إذ أنه عاملهم معاملة الأصل وأجرى فيهم الأحكام الأصلية، فدار الكفر الأصل في أهلها الكفر إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. هذا فيما يتعلق بدار الكفر الأصلي. أما ما يتعلق بدار الكفر الطارئ، فقلنا نحن أن الأصل في دار الإسلام الإسلام إلا ما دل على عكس ذلك. وقلنا ثانيا أن دار الكفر الطارئ هي كانت دار إسلام ثم احتلها الكفار أو ارتد الحاكمون عليها، فعند ذلك يبقى حكمنا الأول، يبقى حكمنا الأول في القول بأصالة قاطنيها بأن الأصل فيهم الإسلام، اللهم إلا إذا استحالت، اللهم إلا إذا استحالت. ما معنى الاستحالة؟ مثلا العلماء يذكرون الاستحالة هي التحول. العلماء يذكرون مثلا لا يجوز شرب الخمر، وهذا قول واحد. لو استحال الخمر إلى خل فعند ذلك يجوز شربه. طيب هو كان أصله خمر، فكيف قلت بجواز شربه؟ أقول لأنه استحال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهذه الأرض كانت للمسلمين ويقطنها المسلمون، ثم استحالت الأرض إلى دار كفر بمن فيها، فلو تحول قاطنوها إلى الكفر فعند ذلك لنا أن نقول بأن الأصل فيهم الكفر. فمثلا الأندلس كانت دار إسلام واليوم هي دار كفر طارئ، لكن استحالت إلى دار كفر، فننزل عليها أحكام الكفر الأصلية. بينما بلاد الحرمين هي دار كفر طارئ، دار كفر طارئ، كانت دار للإسلام ارتد الحاكمون عليها فأصبحت دار كفر طارئ. هل نقول بأن الأصل في أهلها الكفر؟ لا، الأصل في أهلها الإسلام، الأصل في أهلها الإسلام، إلا من ثبتت لنا ردته، إلا من ثبتت لنا ردته أو كفره. هذا باختصار فيما يتعلق بالكلام حول الأصل في الناس. وهذه التأصيلات والقول الأصل في كذا كذا والأصل في كذا كذا، هذه ليست نصوص شرعية، وإنما هي من استقراء الأئمة للنصوص الشرعية، فقعدوا قاعدة اتفقوا عليها، وهي ما ثبت بيقين لا يزول بالشك، ما ثبت بيقين لا يزول بالشك. هذه من القواعد الكبرى المجمع عليها بين العلماء. تحت هذه القاعدة وضعوا أصولا كثيرة للعمل وتفعيل هذه القاعدة الكلية الكبرى وتنزيلها على المسائل، وضعوا أصولا كثيرة، فقالوا الأصل في العبادات التحريم، قالوا الأصل في العادات الإباحة، قالوا الأصل في المشروبات الإباحة، في المطعومات الإباحة، قالوا الأصل في اللحوم التحريم، قالوا الأصل في الفروج التحريم، قالوا الأصل في الأشياء الطهارة، قالوا الأصل في قاطني دار الإسلام الإسلام، الأصل في قاطني دار الكفر الكفر، وهكذا كما ذكرنا. هذه التأصيلات لو تتبعت أصلا لا يوجد في كلام الله أن الله قال الأصل في العادات الإباحة، لا يوجد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نصا أن النبي قال الأصل في العبادات التحريم أو التوقف. إذن من أين أتى بها أهل العلم؟ أتوا بها فهما واستقراء للنصوص، فاستقرأوا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن نقول الأصل في العادات الإباحة، دل ذلك بمجموعه على أن نقول الأصل في العبادات التحريم، دل ذلك بمجموعه أن نقول الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في الفروج التحريم، وهكذا كما أسلفنا. فلا يعترض معترض فيقول أين هذا في كتاب الله أن الأصل في دار الإسلام الإسلام، هذه بدعة ولم يقل لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول فهما للنصوص نقول بذلك. وكل أصل من هذه الأصول عليه أدلة كثيرة فهمها أهل العلم وقالوا على وفق ذلك بهذه الأصول. نعم شيخ، مسائل المعلومة دين بالضرورة ومسائل خفية، هناك من يحصر التكفير بها إلا لخواص العلم، ويقول لا يجوز أن يتكلم بها أنصاف المتعلمون أو طلبة العلم. فليس السبيل بالمسائل المعلومات بالضرورة، يجوز طالب العلم أو أنصاف المتعلمين يتكلمون بها ويجوز الخطر بها. نعم، المسائل المكفرة تنقسم إلى أقسام، منها أن يقع المرء في أمر ظاهر بين، فهذا لكل من علم هذا الحكم له أن ينزل الحكم عليه، حتى لو كان من عامة المسلمين. أنت تقول عن السارق أنه سارق، كل المسلمين صغارا وكبارا رجالا ونساء إذا رأوا رجلا يسرق ماذا يقولون عنه؟ سارق. رأوا شارب الخمر ماذا يقولون عنه؟ بس انتظر يا شيخ دعني أكمل الجواب. إذا رأوا شارب الخمر ماذا يقولون؟ شارب خمر. إذا رأوا زاني ماذا يقولون؟ زاني. إذا رأوا سب الله ماذا يقولون؟ كافر. إذا رأوا سب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كافر. فهناك مسائل من مسائل التكفير واضحات لا تخفى على أحد، فهذه لكل أحد أن يكفر بها، سواء كان من العلماء من طلاب العلم من العامة له أن يكفر بها، لأن هذه المسائل لا تختص بأناس دون أناس، وهذه المسائل لا تخفى على أحد. الإمام النووي رحمه الله يذكر أن ثم أمور ليس فيها خاصة وعامة، مثل المعلوم من الدين بالضرورة. ما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وجوب الصيام، تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم عقوق الوالدين إلى آخر، هذه معلومة من الدين بالضرورة. فإذا كانت المسائل معلومة من الدين بالضرورة ليس فيها خاصة وعامة، فكيف المسائل متعلقة بأصول الدين فكيف يكون فيها خاصة وعامة؟ فهذه كل أحد أن يحكم فيها. أما مسائل هي من دقائق مسائل التكفير، مسائل تلتبس على العامة، فهذه نعم ما يتكلم فيها إلا الحاذق من أهل العلم، لا يتكلم فيها إلا الجهبذ من أهل العلم، لا يتكلم فيها إلا المجتهد الذي جمع شروط الاجتهاد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الإثم عن من أخطأ إنما قال إذا اجتهد الحاكم، الحاكم هو القاضي، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر كما في الصحيحين. فهنا مع أهلية الاجتهاد. أما إذا اجتهد من ليس من أهل الاجتهاد فأصاب فعليه وزر، وإذا أخطأ فعليه وزران. كيف ذاك؟ إذا أصاب، إذا أخطأ عليه وزر أنه تكلم بغير علم، والأمر الثاني وزر الخطأ، وإذا أصاب عليه وزر واحد أنه تكلم بغير علم وسقط الوزر الآخر إذ أنه أصاب قدرا. فيراعى التفريق في مسائل التكفير بين المسائل الظاهرات فلكل أحد أن يكفر بها، وبين المسائل الخفيات أو الدقائق أو المحتملات، فهذه ليس إلا للخاصة أن يتكلموا فيها، فهنا التفريق. ومن اللطائف والطرائف أن مجموعة من المصلين خرجوا من مسجد ذات يوم، فإذا بين أعينهم رجل سب الله تعالى، فقام رجل آخر وكفره، قال لقد كفرت بالله تعالى، فكل أهل المسجد تركوا الساب وأنكروا على هذا الرجل، كيف تكفره؟ أنه كيف تنزل الكفر على معين؟ تركوا الإنكار على سب الله وأنكروا على من حكم عليه بالتكفير، والله المستعان. نعم شيخ، الأب المولود هو الإسلام، إلا إذا كفر والده وأمه يهودوا ونصره. طيب شيخ، إذا دخلنا على قرية وصار السبي، المولود يبقى عبدا أصله مسلم؟ نعم، الأصل في الأطفال، طبعا في أطفال المشركين اختلف العلماء فيهم على 21 قولا، نعم، لكن ملخص المسألة أن الأصل فيهم أنهم على الفطرة، ولكن من نشأ تحت أبوين يهوديين أو نصرانيين فالأصل أن يتبع الأطفال بالآباء فيأخذون حكم آبائهم، فإذا كان الآباء من اليهود فالأطفال يهود، نصارى نصارى، وهكذا. إذا اختلف أديان الوالدين فأحدهما مجوسي والآخر نصراني، فينسب الولد إلى أخفهما نقول دينا، يعني أحسنهما دينا، إذا أحد أبويه مجوسي والآخر نصراني، الولد ماذا يكون؟ ها، نصراني. إذا أحد أبويه يهودي والآخر بوذي، ماذا؟ يهودي. نعم، وهكذا. شيخ العمر بس ايش قد العمر يعني؟ نعم، ما لم يبلغ، ما لم يبلغ الحلم. نعم شيخ، إذا كان هناك رجل مسلم فقط إكمالا لتتمة السؤال، فعند ذلك حينما يقع غزو فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الأطفال كما نهى عن قتل النساء كما قتل نهى عن قتل الشيوخ والزمنة كذلك والرهبان الذين لا يؤلبون ولا يساعدون في حرب الإسلام والمسلمين، فهؤلاء نهى عن قتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأصل كما فعل النبي وفعل أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وفعل من بعدهم أنهم يقتلون الرجال ويسبون النساء والذرية، يسبون النساء والذرية، فهؤلاء يكونون في قسم الغنائم ثم ينشأون على الإسلام ويدعون إلى الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة: عجب ربنا لأناس يدخلون الجنة بالسلاسل، عجب ربنا لأناس يدخلون الجنة بالسلاسل. تكلم شراح الحديث في ذلك، كيف ذلك؟ قال في الغزو يغزون ديار الكفر ويغزون الكفار فيسبون من نسائهم وذراريهم، صحيح أن الله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين ولكن حينما يكونون تحت اليد في ملك اليمين مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعاشرة والنصيحة والأخلاق شيئا فشيء يستحسنون الإسلام فيسلمون شيئا فشيء يستحسنون الإسلام فيسلمون فكأنهم دخلوا الجنة بالسلاسل، أي سبب إسلامهم الأول هو أسرهم بالسلاسل. نعم شيخ بدنا يعني على منذ القتل. نعم كان الأخوة ببغداد يعني ما تيجي القافلات من الشيعة نعم فيها أطفال وفيها نساء وفيها شيوخ كبار نعم في يعني يضربونهم رمانات من الشباب نعم نقول مسألة النهي الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ والزمنة ومن في الزمنة هو المريض الدائم المرض ومن في حالهم أو وصفهم هذا الكلام كله عن الكفار الأصليين هذا نقول ابتداء هذا الكلام كله عن الكفار الأصليين ثم هذا هو الأصل الأصل تحريم قتل النساء والصبيان والشيوخ لكن يستثنى من هذا الأصل ثلاث حالات يستثنى من هذا الأصل ثلاث حالات الحالة الأولى إذا لم نستطع أن نميز فيجوز قتل الجميع تبعا لا قصدا تبعا لا قصدا الإمام النووي رحمه الله بوب على مسلم طبعا الإمام مسلم كتاب مسلم تعرفونه صحيح مسلم لم يضع الإمام مسلم الأبواب على صحيحه إنما وضعها الشراح وأغلب الأبواب المتداولة بين الناس اليوم هي الأبواب التي وضعها من؟ الإمام النووي رحمه الله فمن الخطأ أن يقال بوب الإمام مسلم في صحيحه كذا وكذا لا ليس هو ليس هو الذي قال باب كذا وكذا أما البخاري نعم بوب على صحيحه نعم الإمام مسلم بوب في صحيحه باب لا يجوز قتل النساء والذرية الباب الذي بعده باب جواز قتل النساء والذرية عند عدم التمييز عند عدم التمييز وأخرج فيه كما أخرج البخاري في صحيحه حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم نغزو أناس بياتا أي بالليل فنصيب من نسائهم وذراريهم أي عند عدم الرؤية في الظلام نغزو عليهم فنقتل منهم فيقتل من نسائهم ومن أطفالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم وفي رواية هم من آبائهم فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم عند عدم التمييز يدخل في ذلك الرمي بالمنجنيق كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى نصبوا المنجنيق على بني المصطلق وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم والمنجنيق آلة كالمدفع اليوم يوضع فيها الحجارة أو النيران فتقذف بها على حصون الكفار وعلى مدنهم وبلداتهم فالمنجنيق لا يميز بين امرأة وصبي وكبير وغيره فعند عدم التمييز يجوز ذلك كذلك رمي بالنبال كذلك ذكر العلماء السابقون كالإمام بن النحاس رحمه الله وغيره ذكروا أيضا فتح المياه على القرية أن تفتح المياه على القرية من كل جهة المياه هذه تغرق الجميع لا تفرق بين كبير وصغير ونحو ذلك فإذا عند عدم التمييز يجوز ذلك ويدخل في ذلك المتفجرات ونحوها عند عدم التمييز يجوز ذلك أما الأصل لا يجوز قتل النساء والذراري هذا هذه الحالة الأولى التي يستثنى فيها هؤلاء الحالة الثانية هي إذا شارك أحد هؤلاء في قتال المسلمين سواء شارك برأيه أو شارك بماله أو شارك بنفسه جاز قتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في من رسيل أبي داود رأى امرأة مقتولة في الصف فأنكر ذلك وقال ما كان لهذه أن تقاتل، فجعل العلة من عدم قتلها أنها لا تقاتل، فدل ذلك على أنها لو قاتلت لقتلت. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى كما في الصحيح عن قتل الشيوخ، هو صلى الله عليه وسلم أمر بقتل دريد بن الصمة. أتعلمون كم كان يبلغ من العمر؟ عمره 120 سنة، 120 سنة دريد بن الصمة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. لما؟ لأنه أعان على قتال المسلمين برأيه، وكان صاحب رأي. فإذن إذا شاركت المرأة أو الشيخ الكبير أو الطفل في قتالنا برأي أو سلاح أو مال أو نحو ذلك، فعند ذلك يجوز قتله، يجوز قتل معصوم الدم أصلا، يجوز قتله في هذه الحالة لو أعان على القتال. كذلك ذكر الفقهاء المرأة التي تسقي المقاتلين الماء يجوز قتلها، وهكذا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، رأيت الإمام القرطبي رحمه الله وغيره ذكروها، بل وذكر الإجماع عليها، ولكن رأيت عددا من أهل العلم خالف في ذلك، وهي إذا قتل الكفار نساء المسلمين وصبيانهم وشيوخهم، جاز للمسلمين أن يقتلوا نساء الكفار تقصدا. نحن ذكرنا في الحالة الأولى عند عدم التمييز، في الحالة الثانية إذا شاركوا في القتال، لا في هذه الحالة حتى لو لم يشاركوا في القتال وليس عند عدم التمييز بل تقصدا، إذا قتل الكفار نساءنا وأطفالنا جاز لنا أن نقتل نساءهم وأطفالهم معاقبة بالمثل وردعا وزجرا لما فعلوه. نعم، فهذه الحالات الثلاث التي يجوز فيها قتلهم. أما المرتدون فيختلف الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينا فاقتلوه، سواء كان ذكرا أو أنثى على السواء. ولكن يبقى بعد ذلك مسألة الاستتابة من عدمها، هذه متى؟ عند القدرة أو عدم القدرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكم بقي من الوقت؟ نعم تفضل شيخ. الردة المجردة هل يترتب عليها قبل الاستتابة استباحة الأموال؟ إن كان في دار الإسلام فلا، وإن كان في دار الكفر فنعم. إن كان في دار الإسلام فلا يجوز إنزال أي حكم تبعا لحكم التكفير إلا عبر القضاء، يرفع إلى القاضي يستتيبه، فإن أبى قتله وخمس ماله إلى غير ذلك من الأحكام. أما أن يغنم ماله وهو في دار الإسلام، كيف استبيح مال المرتد ولم يستباح دمه؟ نعم شيخ صاحب النحائفة مرشحين إلى أعضاء إلى المجالس المحلية، رشحهم ما فازوا، هم دخلوا في الردة المجردة، يعني هم بقوا في دار الكفر. نعم. فدائما يراسلون يريد يتوبون منهم وأموالهم في ديار المسلمين. نعم. نعم، هذه أموالهم تؤخذ بالقضاء. الشيخ مدير أصلون مثلاً وصلنا أخبار يريد نيجي نتوب، يعني إذا تابوا ذهبت أموالهم. وإذا لم يتوب. نعم. نوقف الاستباحة الأموال. لا، هذه الصورة تختلف. هذه الصورة نحن ظفرنا بمال مرتد وهو لحق بدار الكفر، فهذه لبيت مال المسلمين. أما إذا أتى تائبا بعد ذلك عصم دمه وعصم ماله الذي بحوزته. نعم. شيخ، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم هذه تطلق على الكفار الأصليين أم على الكفار المرتدين؟ وإذا كان مرتدا معلوم الردة في الأمور الظاهرة كردته في ترك الصلاة، هل يجوز، هل من لم يكفره يعتبر كافر؟ نحن ذكرنا ذلك في إحدى الدروس المنصرمة بأن هذه القاعدة تنزل على أربع صور. الصورتين الأوليين في الكافر الأصلي، والصورة الثالثة والرابعة في الكافر المرتد. متى يكفر من لم يكفر المرتد؟ أولا إذا أجمع العلماء على تكفير هذا المرتد، فمن توقف عن تكفيره كفر، لأن الإجماع حجة. ثانيا إذا بان له بالأدلة كفر فلان فلم يكفره كفر. والبيان هنا يختلف باختلاف ما ذكرناه آنفا، كان يكون مكفرا معلوما ظاهرا فهذا لا يعذر أحد في التوقف عن تكفيره. نعم، من لم يكفر، من لم يكفر المرتد. نعم، كلما طالت السلسلة كلما توسع الإعذار بالتأويل وبجهل الحال. وإذا بان الحال هنا مسألة التأويل، هو قد يكون عذره بتأويل، هنا قد يكون عذره بتأويل. نعم، فإذا الأول وقع في كفر، هناك زيد وعمر، زيد كفره وعمر توقف عن تكفيره، لماذا توقفت يا عمر في تكفيره؟ قال عمر أثبت لي أنه وقع في هذا الأمر. ألم تسمعهم جميعا يتكلمون أنه وقع في هذا الأمر؟ أنا عمر ما أستطيع أن أقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويقول لله سبحانه وتعالى ما حجتك في تكفير هذا الرجل؟ فأقول يا رب الناس قالوا أنه وقع في هذا الفعل. فهو أراد أن يتثبت في وقوع هذا الرجل في هذا الفعل، فلأجل ذلك لم يكفره. فكيف أسحب الكفر على عمرو في هذه الحالة؟ وهكذا هناك مسائل كثيرة قد تحول دون هذه المسألة. نعطيكم أمثلة وبالمثال يتضح المقال. العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسائل، اختلفوا مثلا في مسألة الإكراه، متى يعتبر ومتى لا يعتبر. فبعض العلماء ذكر أن السجن من الإكراه، ثم قالوا السجن لا يكون إكراها إلا إذا كان طويلا، وبعضهم قال حتى السجن القصير يعد إكراها، فهو بمجرد أن يكون في القيد فذلك إكراه. وروى ما جاء عن عمر وعن غيره من التابعين وتابعيهم كالإمام مالك ونحو قالوا القيد كره، القيد كره. فهنا لو أن زيدا سجن سجنا قصيرا، ففي هذا السجن قال بمكفر من المكفرات أكره على ذلك تحت طائل السجن، فعند من قال بأن السجن لا يكون إكراها إلا إذا كان طويلا عندهم زيد كافر، لأنه ارتكب هذا المكفر دون عذر ودون مانع من موانع التكفير. لكن العلماء الذين ذهبوا إلى أن مجرد السجن هو إكراه قالوا بإعذاره وهو مسلم وليس بكافر، لأن ثم مانع من موانع التكفير وهو الإكراه هنا. فبأي حال يكفر أولئك الأولون؟ هؤلاء الذين قالوا وتوقفوا عن تكفيره بهذه الحجة دون أن يحاججوهم في هذه المسألة، مسألة السجن متى يعد إكراها ومتى لا يعد، إن كان قولهم هو الصحيح والراجح. فإذا ثم مسائل يختلف فيها أهل العلم، فلا يطرد هذا الأصل، وأن هؤلاء توقفوا عن تكفير إذن هم من الكفار. كذلك يقال في جهل الحال، مثلا هناك أئمة، بل والكل يعلم أنهم من أئمة نجد، بل لعل أغلبكم يأخذ عنهم ويتفقه في ما يسمى بالفقه الأكبر في علم العقيدة والتوحيد، لا يأخذ ولا يطمئن قلبه إلا إليهم، وهم وقعوا في مثل ذلك. مثلا الشيخ سليمان بن سحمان، من منكم لا يعرفه؟ لعل لا أحد يعرفه. الشيخ سليمان بن سحمان من علماء نجد، وأغلب الرسائل النجدية في الدورة السنية إنما هي عن الشيخ، وأغلب الكلام في مسائل طاغوت الحكم وطاغوت العبادة وطاغوت الطاعة إنما هو عن الشيخ سليمان بن سحمان، والكلام في مسائل الولاء والبراء والكلام في مسائل التحاكم إلى الطاغوت كله عن الشيخ سليمان بن سحمان. ولعلكم إن شاء الله في أثناء قراءاتكم في الدرر السنية وفي غيرها من الكتب ستقرؤون رسائله وكيف هي رصينة وقوية، وكل إخوة المنهج إنما يعولون على أمثال رسائل الشيخ سليمان بن سحمان وغيره من علماء نجد، كالشيخ مثلا حمر بن عتيق، أيضا تعرفوه أو لا؟ نعم، صاحب رسالة قال في موالاة المرتدين وأهل الإشراك، ما هي؟ نسيت أول عنوان هذه الرسالة. الشيخ أبو عمر يستدل بأحد أقوال حمد بن عتيق. نعم، وأغلب شيوخ الجهاد وغيرهم من أهل المنهج إنما يعولون على هؤلاء في موالاة المرتدين وأهل الإشراك، وفي نسخة في موالاة المرتدين والأتراك، ولكن اسمه الأول ونسيته اسم الكتاب، وهو يعني كتاب ثقيل في هذه المسائل، مسائل الولاء والبراء. الشاهد من الكلام، هؤلاء علماء نجد الذين يصدح الإخوة بنقل كلامهم وبالتمسح بهم وبالاتصال بمدرستهم، كانوا مثل الشيخ سليمان بن سحمان والشيخ حمد بن عتيق وغيره لا يكفرون عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود والد هؤلاء الطواغيت فهد وخالد وفيصل وعبد الله وسلمان ونايف وغيرهم، أبوهم الطاغوت عبد العزيز، كان أولئك الأئمة لا يكفرونه بل يعتبرونه إماما، بل ويقولون بأن من خرج عليه وهم إخوان من أطاع الله بأنهم من البغاة، وأباحوا دماءهم وقتالهم، فقتلهم عبد العزيز وأعمل فيهم تنكيلا وتقتيلا. فهل يقال بتكفير هؤلاء الأئمة؟ هنا مسألة. فهنا نقول يعذرون بجهل الحال، هم جهلوا حال عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.